تعبان وحيل ما بي شجاك نسيت الحنيه شجاك نسيت نطيتك قلب واشواق عنان وروح مشتاق عفت الدموع عفت الدموع حراقه شجاك نسيت الحنيه شجاك نسيت شجاك نسيت الحنيه شجاك نسيت سهرت الليل اصيح الوان وانت بعينك النوم اخذت وياك قلبي هواك واني روحي محرومه وانت بعينك النوم واني روحي محرومه الك سهره شجاك نسيت الحنية شجاك نسيت